قبل المثل نتفق على حصة زائدة متى تكون إن شاء الله تعالى؟ ها؟ أحد تناسبكم لأحد ها؟ نعم؟ أحد تناسب؟ ها؟ الأحد صباحا في دراسة الأحد أنا ما كانش الأحد ها؟ طيب لو ناخذ حصتين متتاليتين يوم الأحد يعني هذا حق الأربعاء تولي بالأحد ينفع ولا يضر؟ خير عليكم شوي ولا حصة الأربعاء هذه تصيرها بالأحد ونزيلها ما حصة يعني تصير ساعتين متتابعتين هو النحو شوية ثقيلة قد يكون تسهل إنه ذهب زيد رجع زيد نام زيد قام زيد إيش رأيكم ولأنه جرب مرة ونشوف أنا يناسبني أني نأتي مرة لأنه تكون في البلاد يعني بعيد شوية تأخذ مسافة دي وبعدين ترجع سفر يعني هذا السلام سفر لو نأتي بالأحد يعني تنفع الأربعاء أقدر يكون حصة ساعة ونص نعود نرجع ها يعني نأخذ حصة الأربعاء هذه نخليها بالأحد ونضيف لها ساعة أخرى الإضافية ها ها صباحا ها نحاول إن شاء الله طيب نكلم الإدارة ونشوف كلمة الإدارة نشوف وإيش على كل حال على فرض أنها متى سرتش يوم الأحد متى تأخذون الحق على قداش نبدأ نزيدكم إن كنا نزيد حصة على قداش لا ما يمكن تكون قريبة من حصة الجماعة ساعة 12 ونص تقريبا ايه تكفي ليش على 12 ونص الوحدة ونصف ساعة ها ولا الوحدة وعشرين قسم يتوضى الجماعة وممكن ان تأخر على 12 ونص لان الاحد انا نكون مشغول الاحد ننزل هنا العاصمة عندي بعض الاشياء عندي نقضيها يعني مباحثي فنكون مشغول ممكن لما نجي نتأخر ما نلحقش 12 ونص يعني يكون في القبة على كل حال نجي 12 ونص ما نلحقش تأخر بالك على الوحدة ولا فإذا لحقت الوحدة نأخذ هذه 20 دقيقة وبعدين نصلي الظهر وبعدين نتم إلى ساعة 2 لاثنين ونص لاثنين وثلث تقريبا لكن أنا ماذا بي أكون 12 ونص كنا حاضرين نعم ها خلاص متفقين متفقين طيب هون كين غيابة يوجد غيابة يوجد غياب ولا لا ها ايه خلاص خبروهم انتم ان شاء الله تمام ان شاء الله لنا ولكم التوفيق والتيسير نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد كان اخر ما توقفنا عنده هو ماذا نعم علامات الاسم اخذنا الدرس علامات الاسم فالاسم يعرف بالجر والخفض والتنوين والنداء والخفض والتنوين ودخول الف اللام خلاص والفعل اخذناه ولا ما اخذناه طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى والفعل يعرف بالتاء بالسين وسوف بقد بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة سبق أن عرفنا الفعل تمام بينا معنى صحيح طيب هل الفعل واضح عندكم يعني ما شاء الله تميزون بين الفعل والاسم طيب

كتائي تعلم، كتائي تعلم، واضح؟ نعم تعلم. اي نعم ايوه، ايش مضارع؟ انك يتعلم. ليس كل ما يبدا بتاء وياء ونون والف فانه ماذا يكون مضارعا، لابد ان يكون بدلاله معينه. الالف لها دلاله والتاء والياء والنون، واضح؟ ياتي في المضارع ان شاء الله تعالى. تعلم، قال تاء التانيث الساكنه، اذا في تاء، لما قلت في تاءات كثيره لكن تدل على التانيث، واضح؟ فتعلم التاء لا تدل على التانيث، هذا التاء لا تقول هذه تدل على ماذا؟ على ان الفعل فعل ماضي، وان كان هذا الفعل فعل ماضي لكن ليست التاء الاولى التي دلت على انه ماضي، واضح؟ اشياء اخرى تاء التانيث. قال الساكنه لاخراج المتحركه كمثل ايش؟ مشكله هذه. كمثل فاطمه او مسلمه، مسلم مؤنثه ماذا؟ مسلمه. التاء هذه دلت على التانيث ولا ما دلت؟ لكنها ساكنه ولا متحركه؟ متحركه. اذا ما تقول تاء هذه مسلمه، اذا مسلمه فعل لانه في اخره تاء التانيث، نقول هذه تاء التانيث متحركه، اذا فلا تعتبر من العلامات، من علامات الفعل. قال تاء التانيث الساكنه، تاء ليس غيرها، وتانيث تدل على ان هذا مؤنث لكن بشرط ان تكون ماذا؟ ساكنه، اي الاصل فيها السكون لكن قد تتحرك اذا جاء بعدها الف واللام يعني ساكن. ها طيب نجيب ايات واحاديث. في الايات قالت الاعراب امنا، قالت الاعراب، قالت الاعراب، وان كان الاعراب هذا يعني لماذا جاءت التانيث هنا مؤنثه، الاصل قال الاعراب، يجوز ان نقول قال الاعراب ويجوز ان نقول قالت الاعراب، هذا مبحث ليس هذا موضعه. قالت امراه، اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني، قالت امراه، قالت لكن امرأة ميم بعد ساكن، قالت امرأة، هنا التحرك هذا لعارض وإلا الأصل السكون، إذا وقفت قلت قالت تأخذ بالسكون، واضح؟ هذه تأتي الساكنة، مفهوم؟ إذن فالفعل يعرف بقد والسين وسوف وتأتي الساكنة، أما قد تدخل الماضي المضارع، وما السين وسوف تدل على التنفيس أي تأخير الحدث، والسين وسوف أقوى وتختص بالمضارع، السين وسوف، وتاء التأنيث الساكنة تدخل على الماضي خاصة بالمضارع بالماضي. نقول لك الآن تعلم فعل ما فعل ولا لا؟ تقول نستطيع أن نقول تعلمت، هذا فعل ماضي، أو نقول قد تعلم، هذا يدل على أنه فعل، لكن هل تستطيع أن تقول ستعلم؟ ما تقول، ولا تقول سوف تعلم، سأتعلم، سنتعلم، سيتعلم، ستتعلم، سوف أتعلم، لكن تقول تعلمت، إذا هذا فعل، فعل ماضي، مفهوم؟ يصلي، نقول قد يصلي فعل، لكن هل نقول يصلت؟ ما يقال، سيصلي يصح، سوف يصلي يصح، إذا هذا فعل مضارع.

الأخ الاسم كل واحد يذكر اسمه سامي بدا في لما قد بدا هذا قد في الماضي مضارع استودي بدت الأخ عادل والأخ هنا سامي والأخ عادل أخ فعل يقبل ماذا نعم هذا يدعو أنه فعل وكونه ماض نقول أخ أخفت نقول أخفت طيب الأخ اللي بعده ياسر عثى لأنه يقبل نقول عفت نعم عفت الألف هنا ننزعه هي عفا لجل التاء تولي عفات إذا التقى الساكنين وكان الأول حرف مد يحذف صار عفت مفهوم جيد قادرة لأنه يقبل نقول قادرة ماذا ذكرت الاسم عبد الإله نور الدين قدر ايوه جيد اذا سئلت قل اسمك وجاوب فعل ماضي لانه يقبل تاء التانيث او فعل مضارع يقبل سوف وسين ولا يقبل تاء التانيث واضح صحيح ها نبي حجة لأنه أيوة حتى نتعلم الجواب جمل مفيدة هذا حجة فعل ماضي لأنه يقبل تأتي نقول حجت يعتمر الاسم عبد الرحيم يعتمر فعل ماضي نعم لأنه نقول ها لا يعتمروا بالياء ليش اخذت الياء سرقت مني الياء خليني الياء قلت يعتمروا هل نقول يعتمرت يعتمرت نقول ولا لا لا نقول يعتمرت نقول سوف يعتمر وسيعتمر اذا هو فعل مضارع لانه يقبل سين وسوف واضح يا عبد الرحيم مفهوم ها يكون إشكال خبرونا يا جماعة ها عمر يتطوف يتطوف أو يطوف يطوف يا عمر في مضارع لأنه قد وسوف والسين لكن قد الماضي والمضارع نقول يقبل سين وسوف سيطوف وسوف يطوف ولا يقبل تأتيني لا أقول يطوف يطوفت أقول طافت نعم قا بل قاس بل قاس قال إن الصمت تسمى باسمي ولا تكلم بكنيتي بحال الخلاف تطوع تطوع تبذيل فكر قبل كيف نقول تطوع سوف تطوع ستطوع في الماضي لأنه ولا يقبل السين وسوف نقول تطوعت واضح نعم بلال شكر أو شكر شكر الله شكر شكر زيد الله شكر بلال لله نعم شكر في الماضي في الماضي لأنه يدخل عليه قد يدعو أنه فعل ويقبل التأنيث ساكنة لأنه يدعو أنه ماضي هو ولا يقبل السين ولا سوف محمد أنت ما ساكن لأنك كسني إن شاء الله محمد عالم يا محمد ولا يقبل جيد هذه ما نقول

أما الله عز وجل فعلمه يقين، الله عز وجل علمه قطع، وسائر علمه كل شيء سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. اليوم الأحد إن شاء الله أرجو تكون الساعة 12:30 إذا كنت موجود.